إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة نشرع في الكلام على أدعية الاستفتاح، وأول ذلك مما أورده المؤلف هنا هو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا الحديث، هذا الدعاء وهذا الاستفتاح جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما أشرنا في الليلة الماضية، وذلك أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة. قال: أحسبه؟ قال: هنية. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. فهنا في قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاته، كان يسكت. عرفنا أن هذا التعبير يدل على المداومة غالبا، أنه كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يسكت سكتة يسيرة بين تكبيرة الإحرام والقراءة. حينما يكبر تكبيرة الإحرام يسكت سكتة قصيرة، ثم بعد ذلك يشرع في الفاتحة. فهنا كان هذه تدل على المداومة وكثرة الفعل، تدل على تكرره، وقد تستعمل في مجرد وقوعه. فهنا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة. هذا يدل على أن هذه السكتة في هذا الحديث المخرج في الصحيحين أنها ثابتة وسنة، أن الإمام يسكت في هذا الموضع. وهذا السكوت كما يوضحه حديث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبره أنه يقول هذا الدعاء، أنه يقول هذا الاستفتاح، بمعنى أنه لم يكن يسكت صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقرأ من خلفه الفاتحة، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، قالوا يسكت من أجل أن يتيح الفرصة لمن خلفه ليقرأ الفاتحة، وهذا غير صحيح. فهذه سكتة ثابتة لقراءة الاستفتاح، والمأموم كذلك، يعني أنه يقرأ الاستفتاح في هذه السكتة. فإن قراءة الإمام للاستفتاح لا تكفي عن قراءة المأموم، وأما السكوت بعد الفاتحة من أجل أن يقرأ المأموم الفاتحة فهذا لا يصح فيه حديث، لا يصح فيه حديث، ما ورد في ذلك فهو ضعيف الإسناد. ومن هنا فإن الإمام لا يشرع له أن يسكت بعد الفاتحة سكوتا يطول من أجل أن يقرأ المأموم الفاتحة، وإنما كان يسكت سكوتا يسيرا بقدر ما يتراد إليه النفس فقط. ولهذا فإن بعض المأمومين لربما ينكر على الإمام أنه لا يعطيهم فرصة ووقتا كافيا لقراءة الفاتحة، وهذا غير مشروع في حق الإمام، يعني إن فعل ذلك يكون قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن متى يقرأ الإمام، متى يقرأ المأموم الفاتحة يقرأها في سكتات الإمام، فينبغي أن تكون قراءة الإمام قراءة مفصلة مترسلة، يقرأ آية آية فيقرأ المأموم في سكتاته. إذن السكتة التي بعد الفاتحة لا تثبت، إنما بقدر ما يتراد إليه النفس. هنا هذه السكتة ليس المقصود أنه يبقى صامتا لا يتكلم بشيء، وإنما المقصود أنه لا يجهر بشيء، فهم بالنسبة إليهم يكون ذلك في حكم السكوت. ولكن هنا لما سأله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره بماذا يقول إذا لم يكن صلى الله عليه وسلم صامتا في هذه السكتة، إنما هو سكوت عن الجهر لا عن مطلق القول والذكر، هو سكوت عن قراءة القرآن يعني قبل أن يشرع بالفاتحة فيسكت سكتة يسيرة. قال يسكت إسكاتة، يعني الإسكاتة يعني السكوت الذي يعقبه الذي يقتضي بعده كلاما. قال إسكاتة، سكت إسكاتة يعني ليس سكوتا دائما مستمرا ليس بعده نطق ولا كلام ولا قراءة، وإنما إسكاتة يعني أنها محدودة يعقبها بعد ذلك القراءة، يعقبها بعد ذلك النطق، يعقبها بعد ذلك التلاوة أو الكلام. يقال سكت فلان إسكاتة يعني سكتة محدودة ثم تكلم بعدها، هذا هو المراد والله تعالى أعلم. وهذه الإسكاتة هي إسكاتة يسيرة كما يدل عليه قوله في هذا الحديث، قال أحسبه قال هنيه، قال هنيه هنيه وهنيه، يعني أنها سكتة يسيرة. فالهنيه هي اليسير من الشيء، يعني سكتة قصيرة ليست بسكتة طويلة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت إسكاتة لكنه يقول فيها سرا دعاء الاستفتاح، وهذه الإسكاتة محدودة ويسيرة وقصيرة. قال أحسبه قال هنيه، يعني يسكت إسكاتة هنيه أو يسكت هنية يعني سكوتا يسيرا. فهذه على رواية الظن أحسبه قال هنيه، هذه من رواية عبد الواحد ابن زياد، ولكن وهي عند البخاري، ولكن في رواية أخرى عند مسلم قال سكت هنية بدون شك، ما قال أحسبه قال هنية وإنما قال سكت هنية من غير تردد، سكت وقتا قصيرا. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه بأبي وأمي، بأبي وأمي، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويفتيه بأبيه وأمه، بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ لاحظوا، وأنا دل على أنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول شيئا، ما قال هل تقول فيه شيئا، وإنما قال ما تقول باعتبار أنه يقول، لكن ما الذي يقوله مما لم يجهر به، فسأله عن ذلك. وهنا فداه بأبيه وأمه، بأبي وأمي، فالباء هنا تتعلق بمحذوف مقدر، إما اسم يعني أنت مفدا بأبي، مفدا بأبي وأمي، أو بفعل يعني فديتك بأبي وأمي ما تقول. نعم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفدى بالآباء والأمهات عليه الصلاة والسلام، ولكن هل يقال ذلك لغيره أو لا؟ بعض أهل العلم منع من ذلك، قال لا يقال هذا إلا له، لأن حق الوالدين ومنزلة الأبوين هي ما قد علمتم. وبعضهم قال لا بأس بذلك مطلقا، وبعضهم يقول لا بأس لمن كان من أهل العلم أو من أهل الصلاح، ولا يقال لغيرهم من المفرطين المضيعين. على كل حال هنا قال بأبي وأمي، فهنا سأله قال إسكاتك بالرفع هنا على الابتداء، إسكاتك ما تقول فيه، أو بالنصب إسكاتك على أنه مفعول بفعل مقدر، يعني أسألك إسكاتك، أو على نزع الخافض حرف الجر، يعني بمعنى أنه يقول ما تقول في إسكاتك، فلما حذف حرف الجر جاء منصوبا إسكاتك ما تقول. وجاء ذلك في رواية قال ما تقول في سكتتك بين التكبير والقراءة، فهذا يفسر قوله إسكاتك أو إسكاتك ما تقول، يعني ما تقول في سكتتك بين التكبير والقراءة، هذه الرواية مصرحة بالصيغة التي جاء عليها السؤال من غير تقدير. وفي رواية لمسلم أرأيت سكوتك، يعني معناه أخبرني سكوتك ما تقول فيه، فلاحظوا هنا سماه سكوتا وقال ما تقول فيه، عرف أنه يقول. إذن هذا السكوت هو بمعنى عدم الجهر وليس بمعنى أنه يكون صامتا. فهنا قوله ما تقول لربما يكون استدل على أنه كان يقول شيئا، أنه رأى مثلا، رأى شفة النبي صلى الله عليه وسلم تتحرك فعرف أنه يقرأ، كما كانوا يعرفون قراءته في السرية باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام، وكانت له لحية كثة، وكانت لحيته صلى الله عليه وسلم تغطي صدره عليه الصلاة والسلام، فكانوا يعرفون القراءة باضطراب لحيته، وما كان صلى الله عليه وسلم يأخذ منها لا من طولها ولا من عرضها ولا من أسفلها، وهو القدوة والأسوة الكاملة الذي أمرنا بالائتساء والاقتداء به. فهنا على كل حال سأله عما يقول، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. باعد يعني أبعد، فجيء به على صيغة المبالغة، باعد مبالغة في المباعدة، لأن المفاعلة تدل على المبالغة، مثل ضاعف. وباعد هذه بعض أهل العلم كالحافظ ابن القيم رحمه الله يقول إنها تدل على البعد، ذكره ابن القيم رحمه الله احتمالا، تدل على البعد من الجانبين، باعد لأن المفاعلة المباعدة في الأصل أن تكون بين شيئين، مثل المحادة، المقاتلة، المناظرة، فالمباعدة تكون أيضا من الجانبين، يعني يبتعد هو عن الخطايا وعن آثارها كما سيأتي، وهي أيضا تكون بعيدة عنه، باعد بيني وبين خطاياي. وكأنه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وباعد بين خطاياي وبيني، أبعدني عنها وأبعدها عني، لا يكون هناك اقتراب بحال من الأحوال بيني وبين خطاياي، يعني مجانبة الخطايا والمبالغة في ذلك. باعد بيني وبين خطاياي، الخطايا جمع خطية، كالعطايا جمع عطية، فهنا هذه الخطايا باعد بيني وبين خطاياي. الذي يقول ذلك من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الخطايا ما المراد بها؟ هل هي خطايا سابقة وقعت، أو أن المقصود بها خطايا لاحقة، يعني مما يقع أو يمكن أن يقع للإنسان في مستقبل الأيام؟ هذا يحتمل. فإن كان المراد بها اللاحقة، يعني التي تقدر في المستقبل أو يتخوف من حصولها، فمعناه إذا قدر لي ذنب فباعد بيني وبينه. وإن كان المراد بها السابقة فيكون معنى ذلك باعد بيني وبينها، يعني يكون بالمحو والمغفرة والتجاوز عما سلف وكان، باعد بيني وبين خطاياي. فهو يكون إما أن يكون يقصد بذلك خطايا لم تقع، باعد بيني وبينها لا تقع ولا تصدر عني، أو أنها خطايا وقعت فهو يقول يا رب تجاوز واعفو عما كان من ذلك. كما باعدت، لاحظ باعد بيني وبين خطاياي، باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب. لاحظ اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فأعاد هنا بين ثانية، تقول مثلا هذا فراق بيني وبينك. فبين هذه كثير من أهل العلم، عامة أهل العلم من النحاة وأهل اللغة، يقولون إنها لا تكرر إذا كانت بين ظاهرين، إن الأسماء الظاهرة مثلا أو بين لفظين ظاهرين، وإنما تكرر إذا كانت معطوفة على مضمر مجرور أو نحو ذلك. باعد بيني وبين خطاياي، لاحظ بيني وبين، أعادها مرة ثانية، ما قال باعد بيني وخطاياي، بيني وبين خطاياي، هذا هو الشائع. كما بعدت بين المشرق، ما قال وبين المغرب، لأن المشرق والمغرب اسمان ظاهران، المشرق والمغرب، فما جاءت بينهما، فتسقط إذا كانت بين ظاهرين. ولكن الواقع أن هذا ليس باضطراد. لاحظ هنا في نفس الحديث أبو هريرة رضي الله عنه لما سأله قال يا رسول الله أرأيت، نعم، أو قال إسكاتك بين التكبير والقراءة، إسكاتك بين التكبير والقراءة. هنا بين إسكاتك الضمير الكاف ثم جاءت بين وبعدين القراءة، ما قال وبين القراءة، لكن قبله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة، فأعادها بين اسمين ظاهرين. فهذا أحد الشواهد التي تدل على صحة إعادة بين، لفظة بين هذه، بين ظاهرين، بين اسمين ظاهرين. هنا لم يذكر ضمير، بين التكبير وبين القراءة، ما قال بين التكبير والقراءة. فهذا من ناحية اللغة صحيح، ليس بخطأ، ولكن الغالب أنها تسقط بين الظاهرين وتكون مثبتة إذا كان ذلك في العطف على المضمر، والله تعالى أعلم. هذه فائدة جانبية يحتاج إليها طلاب العلم. لاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني كتبعيدك بين المشرق والمغرب. وجه الشبه أن المشرق والمغرب لا يلتقيان، فهذا يذكر على سبيل المبالغة في المباعدة، تقول بين فلان وفلان كما بين المشرقين، كما بين المشرق والمغرب، فهنا يعني معناه غاية المباينة والمباعدة. ولاحظ هنا يمكن أن نقول بين فلان وفلان بالواو، ويمكن أن نقول بين فلان وبين فلان، أن نعيدها بين الاسمين، لكن الغالب بين فلان وفلان. لكن حينما نقول بينك وبين فلان، ضمير اللي هو كاف الخطاب، بينك وبين، نعيد بين مرة أخرى. ما تريدون أنتم مثل هذه الأشياء اليسيرة في الإعراب، لكنها فائدة عزيزة، وإلا فنحن لا نشتغل بهذا في مثل هذه المجالس. فعلى كل حال هنا يعني أراد المبالغة في المباعدة بينه وبين خطاياه، فيكون ذلك بهذه المثابة، لا يقترب منها ولا تقترب منه بحال من الأحوال، سواء قلنا إن ذلك المقصود به المباعدة بينه وبين ما وقع أو المباعدة بينه وبين ما هو مرتقب، يعني في المستقبل، بيني وبين خطاياي. الآن هذه التي لم تفعل لم تقع، إذا قدرنا أن المقصود بيني وبين خطاياي يعني المرتقبة، فكيف سماها خطايا وأضافها إليه؟ تسميتها خطايا لا إشكال فيه باعتبار أنها توصف بذلك، لكن كيف أضافها إليه؟ خطاياي، يعني الأفعال التي لو فعلتها تصير خطايا، نعم، وتنسب إلي. فالمقصود هو الحفظ، التوفيق بترك المعاصي والجنايات والذنوب أو ما كان واقعا، فالمطلوب هو المغفرة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول ذلك، فهذا منه من قبيل إظهار العبودية والتذلل والتواضع وتعظيم المعبود جل جلاله، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولكن يمكن أن يقال بأن هذه المغفرة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم قد قدرت وركبت على أسباب، منها استغفاره صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يكثر من الاستغفار، فالله قد غفر له، كما نقول ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة والفضيلة وهي متحققة له، لكن يمكن أن يكون الله تبارك وتعالى قد قدر له ذلك بهذا الاعتبار، يعني جعله كائنا مقدرا وجعله مسببا عن دعاء المؤمنين أيضا. فهذا مضى الكلام عليه. وعلى كل حال، في هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، يعلمهم كيف يقولون، ويحتمل أن ذلك كان أيضا قبل أن يوحى إليه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن هذا فيه بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملازما للاستغفار حتى بعد ما أعطاه الله عز وجل ذلك، يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو أعبد الناس لربه وأعظمهم تواضعا وإخباتا واستغفارا، لأن العبد يحتاج إلى الاستغفار إزاء النعم التي أعطاه الله إياه، لأنه لا يوفي شكرها، وهو بحاجة إلى الاستغفار إزاء التقصير في الطاعات والعبادات، بحاجة إلى الاستغفار إزاء ما يقع من خلاف الأولى. وقد ذكرنا في بعض المناسبات أن الإنسان يمكن أن يتوب من فعل المكروه ومن ترك المستحب، فكل هذا قد يحصل. وعمران بن حسين رضي الله عنه لما كانت تسلم عليه الملائكة، فلما اكتوى لم يعد ذلك يقع له فتاب. لاحظ، الكي ليس بمحرم وإنما هو مكروه على الأرجح، فلما تاب منه رجع إليه ذلك، يعني صار يسمع تسليم الملائكة، فدل على أن التوبة تكون من فعل المكروه ومن فعل خلاف الأولى ومن التقصير عموما ومن ترك المستحب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم.